الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله، وهو الإمام النووي في الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث السابع من أحاديث هذا الكتاب، وهو فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل من شر كل العباد. وكما يعني هو في عادة الشيخ في شرحه، أنه عند شرحه لكل حديث يقسمه على فقرات، فهذا حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الشيخ حفظه الله: أولا، قوله الدين النصيحة، قال: هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين، وأنها أساسه وعماده، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك دينا وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. يريد الشيخ حفظه الله أن يبين في هذه الفقرة عظم هذا الحديث، عظم هذا الحديث، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث تميم الداري، وذكره البخاري تعليقا، وهو حديث عظيم يدور عليه أو يدور عليه أحكام الفقه والعقائد، وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة في النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها تخصيص النصح لولاة الأمور، وفي بعضها أيضا العكس، تخصيص نصح ولاة الأمور لرعاياهم، وهذا مما يدل على عظم هذا الأمر في دين الإسلام، وهو النصيحة. وجاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فبايعه على هذه الأمور، بايعه على إقام الصلاة، وهي شعيرة بل من أعظم شعائر هذا الدين، وعلى إيتاء الزكاة، وبايعه أيضا على النصح لكل مسلم. وأيضا جاءت أحاديث أخرى في مناصحة ولاة الأمر، ويعني أن ينصح الناس لولاة الأمر، وهذا أيضا داخل في هذا الحديث كما سيأتي ذكره. وأيضا جاء: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة، وهذا في الصحيحين. يعني أي عبد استرعاه الله وجعله مسؤولا على رعيته ثم لم يحطها بنصحه ولم يشفق عليها إلا لم يدخل الجنة. وإذن هذا الأمر يعني مذكور في كتاب الله عز وجل، ومذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الدين النصيحة، الدين كله شمله في هذه الكلمة وجعله في هذه الكلمة، وهذا يدل كما قال العلماء أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ورد ذكرها في حديث جبريل الذي تقدم معنا في هذا الكتاب، وهو لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. في آخر الحديث قال: جاء هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن جمع الدين في كلها في هذه المسائل التي سأله عنها. وفي هذا الحديث جمع الدين في النصح، جمع الدين في النصح. فإذا النصح يقتضي أن يقوم الإنسان بأداء الواجبات، بل أن يكون الإنسان على معتقدات سليمة، وأن يقوم بأداء الواجبات على يعني وجهها الكامل، وهذا هو مقام الإحسان. فلا يمكن أن يكون الإنسان ناصحا لله إلا إذا قام بكامل الواجبات والمستحبات كما أمر الله عز وجل. وأيضا يقتضي أن يتنفل الإنسان وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، وهذا كله سيأتي بيانه في هذا الحديث. والنصيحة كما قال العلماء منهم الخطابي عليه رحمة الله قال هي كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. فكثير من أهل العلم عليهم رحمة الله يشرحون كلمة النصيحة إرادة الخير للمنصوح له، أن يريد له الخير. وأصلها في اللغة من الخلوص، أصل النصح من الخلوص، كما يقال نصحت العسل أي خلصته من مما قد يكون فيه من الشمع وغير ذلك مما يعتريه، فيخلصه ويجعله خالصا وناصحا. فكذلك الأحمال وكذلك الأقوال يكون صاحبها يريد بذلك النصح لمن ينصح له، وهذا أصلها في اللغة. لكن ثم جاء في هذا الحديث بيان أن النصيحة تكون لله وتكون لكتابه وتكون لرسوله وتكون لعموم المسلمين وتكون لخواصهم كأهل العلم وأيضا الولاة، وهذا سيأتي. وهذا يشبه كما قال الشيخ هذا الكلام الذي هو جملة واحدة جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، يشبه قوله عليه الصلاة والسلام عن الحج: الحج عرفة. ولا شك أن الحج نعرف أنه لفيه أركان وفيه واجبات وفيه مستحبات وفيه أعمال غير الوقوف بعرفة، لكن لما كان هذا الركن هو الركن الأساس وهو الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج كله في ذلك، الحج كله في ذلك. فهذا يعرف أن الذي لم يلحق بعرفة ولم يكن في عرفة في يوم الحج فإن لا حج له. قال ثانيا: جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار. ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا: لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس، ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصلاح في كتابه صيانة الصحيح مسلم من الأخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، قال: ثم أورد كلام ابن الصلاح. ولا أريد أن نقرأ الآن كلام ابن الصلاح لأنه طويل، ونأخذ فقط يعني هذه الجملة أو هذه الفقرة الطويلة التي أوردها الشيخ من كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله شيئا شيئا حتى يعني نقف على هذه الفوائد. أولا قال: جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة. كتاب مستخرج أبي عوانة هو من كتب المستخرجات على صحيح مسلم، يعني أن مصنفه ذكر الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه بإسناده الخاص، بإسناده الخاص أي أن إسناده غير لا يمر على الإمام مسلم عليه رحمة الله، ولا يروي عن مسلم أو ولا يروي من طريقه عن الإمام مسلم، بل يروي هذه الأحاديث وهي في الصحيح يرويها عن شيوخ مسلم أو من طرق أخرى حتى يصل إلى شيخ مسلم وهكذا، وهذا يعني معروف في مصطلح الحديث. وهذه الكتب وهي التي تسمى بالمستخرجات اعتنت ب الصحيحين إما البخاري وإما مسلم، فأبو عوان عليه رحمة الله اعتنى بصحيح مسلم واستخرج هذه الأحاديث. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه قد يذكر ألفاظا لم ترد في الصحيح، لم ترد في الصحيح وهي بإسناد الصحيح، وهذا يستفاد منه كثيرا، كان يكون الحديث في الصحيح مختصرا فيريده صاحب المستخرج تاما، كما في هذا الحديث لما قال الشيخ أن هذه الجملة جاءت في الصحيح الدين النصيحة مرة واحدة، وأما في المستخرج فكررها النبي صلى الله عليه وسلم أو وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاث مرات، وهذا يدل على عظم شأنها وعلى شدة العناية بها. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة العظيمة، وكانوا أحرص الناس على الخير، وكانوا أحرص الناس على العلم، وكانوا أحرص الناس على معرفة الإسلام ومعرفة دين الله عز وجل، سألوه يعني هذه النصيحة التي عظمت شأنها والتي كررتها وأكدت عليها، لمن هي يا رسول الله؟ لمن تكون هذه النصيحة؟ نحن نعلم أن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، لكن لمن تكون؟ هل تكون فقط للرجل مع زوجه مثلا، أو الرجل مع والديه وأهله، أو الرجل مع الناس كافة، أو الرجل مع كل المجتمع بمن فيهم ولاة الأمور مثلا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك بكلمات موجزة بين فيها هذه الجملة العظيمة في دين الله التي جعلها هي الدين، فقال النصيحة أو فأجابهم بهذه الخمس المذكورة: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة تكون ولا يمكن أن تخرج عن هذه الخمس، ولا تخرج عن هذه الخمس: نصيحة لله، ونصيحة لكتابه، ونصيحة لرسوله، ونصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. ثم أورد الشيخ كلام أبي عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله في بيان معاني هذه الكلمات، في بيان هذه الكلمات من خلال كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، وهو من جملة ما صنفه أبو عمرو بن الصلاح صاحب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث، صنف هذا الكتاب في بيان ما قد يقع في صحيح مسلم من يعني الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، والكلمات التي تحتاج إلى توضيح وتشكيل، وكذلك يعني بعض الأسماء التي تحتاج إلى يعني زيادة بيان وغير ذلك. وهو مطبوع في مجلد ومن أحسن الكتب التي وضعت في هذا الأمر. قال أبو عمرو بن الصلاح: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. وهذا منه تفسير لكلمة النصيحة من حيث الاصطلاح ومن حيث الشرع، هي كلمة عامة جامعة لأمور كثيرة، تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. إذن عندنا ناصح وعندنا منصوح، يقوم الناصح بما يفيد المنصوح، بجميع وجوه الخير، سواء كانت قولية أو فعلية. ثم بدأ يشرح ما جاء في هذا الحديث من النصيحة لله عز وجل، فقال: فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، أجمع، أظن أجمعي عندنا جمع، ولا أدري كان هذه يعني الكلمة صحيحة، من أن لم أراجع كتاب يعني كتاب أبي عمرو ابن الصلاح، ولعلي إن شاء الله سنراجعه لهذه الكلمة: ووصفه بصفات الكمال والجلال، لعلها أجمع وبصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. إذن هذه يعني ما تضمنه النصيحة لله تبارك وتعالى. والنصيحة لله كما ذكر في هذه الجملة هي صحة اعتقاد الإنسان، صحة اعتقاده في وحدانية الله عز وجل، في توحيده لله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيوحده سبحانه وتعالى بجميع أنواع التوحيد، يوحده في أفعاله سبحانه، وهي أفعال الربوبية من الخلق والرزق والإماتة والإحياء والتدبير وغير ذلك، فيؤمن ويجزم بأن الله عز وجل هو الملك سبحانه، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو القائم بشؤون عباده سبحانه وتعالى، فهذا توحيد الربوبية، وأن يوحده أيضا بإخلاص النية في عبادته وعبادة الله وحده لا شريك له، فيجعل كل الطاعات لله وحده، ولا يعبد من دون الله أحدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، بل يعبد الله وحده لا شريك له في كل أعماله، في كل عباداته تكون لله وحده لا شريك له. فهذا هو توحيد العبودية، أن توحد الله عز وجل بأفعالك، توحيد الربوبية أن توحده بأفعاله هو سبحانه، وتوحيد الألوهية أن توحده سبحانه بأفعالك، لأن من الاستعانة والتوكل والخشية والخوف وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا تكون إلا لله عز وجل، وهذا تقدم بيانه. وأيضا توحده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فتثبت له جميع الأسماء والصفات التي ثبتت له في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل لهذه الصفة ومن غير تكييف ومن غير تشبيه سبحانه وتعالى، وتنزهه عن كل نقص، بل الكمال المطلق له، كما على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية أثبتت له السمع والبصر، قال فهو السميع البصير ليس كمثله شيء، ونفت عنه مشابهة جميع الأشياء، ليس كمثله شيء سبحانه، مع ذلك فهو سميع بصير، فتثبت له السمع والبصر سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في كتاب الله، وتثبت له جميع الصفات أيضا وجميع الأسماء كما جاءت في كتاب الله عز وجل، من غير أن تشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين، ومن غير أن تؤولها تأويل المعطلين، فإن المعطل والمؤول لم يؤول حتى شبه، لأنه ظن أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، فلجأ إلى التأويل، لجأ إلى التأويل. والله عز وجل كما أن له ذات لا تشبه الذوات، وله حياة لا تشبه حياة الإنسان، فإن له أيضا كل الصفات التي أثبتها لا تشبه صفات الإنسان، فيثبت العبد المسلم ما أثبته الله عز وجل، يثبت له السمع والبصر، ويثبت له أيضا الغضب والرضا، ويثبت له سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يوحد توحيد الأسماء والصفات. أما إن كيف هذه الأسماء وشبهها فهو لا شك أنه من المشبهين، وأيضا إذا أولها على غير حقيقتها فهو أيضا من المعطلين. فالإنسان يكون في باب الأسماء والصفات وسطا، لا يميل إلى المشبهة ولا يميل إلى المعطلة، بل يكون وسطا يثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ومن غير تأويل وتعطيل. هذا بالنسبة. ثم قال أنه لا بد أن يتجنب معاصيه وأن يقوم بطاعاته. فالعبد المسلم لا شك أن النصيحة لله هي القيام بكل أوامر الله عز وجل، القيام بكل أوامر الله، أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل بكل ما أمره الله عز وجل من الأمور. ولا شك أن النصيحة هنا تكون نصيحة واجبة وتكون نصيحة نافلة، لأن هناك الواجبات التي أمر الله عز وجل بالعناية بها وبفعلها، فشيء يكون فرضا، وهذه لا شك أنها لا بد من العناية بها اتباعا لله، اتباعا لما جاء في كتاب الله، ومحبة في الله، ومحبة لله في أداء ما افترضه سبحانه وتعالى ومجانبة ما حرمه. وأما النصيحة التي تكون نافلة فهي أن يحب ما يحبه الله عز وجل حتى من الأعمال التي لم يوجبها الله سبحانه، فيأتي بالأعمال المستحبات أيضا وبأعمال النوافل حتى يحبه الله. ولا شك أن الحديث الذي رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وحتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن الله عز وجل يحب من العبد أن يأتي بالطاعات ويأتي بالواجبات ويأتي أيضا بالنوافل حتى يقربه الله عز وجل إليه. هذا يعني ملخص ما يقال في النصيحة لله عز وجل، وهي القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا من هذه من النصيحة لله عز وجل الحب في الله والبغض في الله، فيحب المؤمنين ويبغض الكافرين ويبغض العصاة على قدر عصيانهم أيضا. فالمؤمن يحب أخاه المؤمن وينصح له، وهذه المحبة تكون لله ولا تكون لدنيا، وأن يجاهد في سبيل الله ويجاهد من كفر بالله عز وجل أيضا. ومراتب الجهاد ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، وأيضا يدعو إلى هذا الأمر ويحث الناس عليه، يحث الناس على الالتزام بدين الله والاستقامة على دينه، ويدعو الناس إلى تعلم شرع الله عز وجل ومعرفة الله سبحانه. فهذا كله من النصيحة لله. ثم قال والنصيحة لكتابه، الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه وطعن الملحدين عنه. هذه الجملة تبين النصيحة لكتاب الله عز وجل، النصيحة لكتاب الله. فهي لا شك أن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن يحب الله، أن يحب الإنسان كلام الله. أولا أن يعتقد بأن هذا كلام الله، أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يجعله كما يجعله الجهمية بأنه ليس من كلام الله، أو المعتزلة وينفون عن الله صفة الكلام، أو الأشاعر الذين يقولون بأنه عبارة عن ما يقوم في النفس، أو غير ذلك من التأويلات. بل لا بد أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلامه سبحانه، هو كلامه سبحانه، فيعظمه وينزهه عن كل النقائص، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليكون شريعة للناس، الله أنزله ليكون شريعة للناس، وأنزله ليقوم الناس بأمره ويعملون بما أمر سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، وينتهون عما نهى عنه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل ميادين، في كل أمورك في دينك، ويهديك للتي هي أقوم في اعتقاداتك، في عباداتك، في أخلاقك، في معاملاتك، وأيضا يهدي للتي هي أقوم في حياتك، في حياتك الدنيوية. فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقوم بكل مصالح العباد. فالإنسان يعظمه حق التعظيم، وينزهه عن جميع النقائص، ويتلوه حق تلاوته، فيتعلم طريقة تلاوته، ويتلوه بتدبر وتفهم لمعانيه، ويقف عند أوامره، ويقف عند نواهيه، فيأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، ويتفهم أيضا علومه، لأن هذا القرآن وضعت له العلماء يعني علوما كثيرة، وهي ما يسمى بعلوم القرآن. وأيضا فإن السنة أيضا شارحة للقرآن، وقد فسره الأئمة في كتب كثيرة، وهذه الكتب لا بد لطالب العلم أن يعتني بمعرفة معاني هذا الكتاب. فكتب كثيرة كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، ومن أحسن ما وضعه المعاصرون أيضا تفسير الشيخ السعدي، فإنه بعبارة سلسة يقرأه حتى العوام أو المثقفون يفهمون معاني هذا الكتاب من خلال هذه التفاسير. فالإنسان لابد أن يعتني بهذا القرآن عناية خاصة بحفظه وتلاوته ومعرفة معانيه وتدبر آياته والدعاء إليه أيضا، فيدعو غيره لحفظه، ويدعو غيره لتعلمه، ويدعو غيره لتدبره أيضا. وأيضا مما هو مطالب به المؤمن نحو هذا الكتاب أن يرد كل ما يكون في من تحريف الغالين وتحريف المبطلين من أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والشيعة، خاصة الشيعة الذين يعني ينشرون بدعهم وينشرون تأويلهم للقرآن، بل تحريفهم وتصحيفهم، بل هم يدعون أن هذا الكتاب محرف ومصحف، وقد ألفوا في ذلك مؤلفات في أن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد حرف بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وخابوا وخسروا، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عز وجل يحفظ هذا القرآن وقد حفظه إلى قيام الساعة، يحفظه سبحانه وتعالى في الصدور وفي الصدور، ويحفظه كل ويحفظه المسلمون في صدورهم ويحافظون عليه أشد المحافظة، لأن الله عز وجل تكفل سبحانه بحفظه، فكيف إذن يكون مصحفا أو فيه تحريف أو غير ذلك مما تدعيه هذه الفئة الخبيثة الباغية الكافرة، فإنهم يدعون في كتاب الله أنه محرف، وقد يعني صنفوا في ذلك مصنفات كمصنف فصل الخطاب في بيان أو في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وخاب وخسر صاحبه لأن هذا الكتاب لم يصحف إلا عندهم، أما عندنا فقرآننا والقرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يصحف ولم يحرف، بل بقي كما أنزل عليه الصلاة والسلام. أما الذي يدعون أنه كتابهم فإنهم يحرفون معانيه ويحرفون ألفاظه. فالإنسان لا شك أن المؤمن بالنصيحة لهذا الكتاب أنه يرد هذا التحريف ويرد أيضا طعن الملحدين، وكم من الملحدين اليوم وأتباعهم من الحداثيين وغيرهم يطعنون في كتاب الله عز وجل ويوردون في ذلك الشبه الكثيرة التي قد تنطلع على بعض الجهال، لكن المسلمون ومنهم العلماء عليهم رحمة الله قد ردوا على هذه الشبه وأبانوا هذا الكفر وأبانوا عن هذا الأمر الذي يريدون به تشويه الإسلام، فهذا الكتاب لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، بل هو كلام الله عز وجل الذي لا نقص فيه ولا تحريف ولا تصحيف. ثم قال والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستشارته، قال الشيخ كذا وفيما نقله عنه ابن رجب استثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. ثم ذكر النصيحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو النصيحة لرسوله، النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقال هي قريبة من ذلك، فلا شك أن النصيحة لرسوله تكون على قسمين، نصيحة في حياته عليه الصلاة والسلام وذلك ببذل النصرة ونصرته عليه الصلاة والسلام ومعاونته والإيمان به وبذل المال إذا بذل المال له وفدائه بالنفس والأهل، وهذا قد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه عليهم رضي الله تعالى عنهم ووقروه أشد التوقير وعظموه أشد التعظيم، حتى إن أعداءه احتاروا من شدة تعظيم الصحابة له عليه الصلاة والسلام، وتمسكوا بطاعته وأحيوا سنته، وهذا كان في حياته، وبعد مماته أيضا فإنه يطلب من كل مسلم ويفرض على كل مسلم أن يؤمن بهذا النبي، أن يؤمن به ويعزره وينصره وينصر سنته ويوقره ويعظمه ويعظم سنته عليه الصلاة والسلام، فإن حق النبي عظيم، حق النبي على الأمة عظيم جدا، فبعد وفاته يعتنى بطلب سنته، يعتنى بطلب سنته ومعرفة أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ثم يبحث عن آدابه وأخلاقه ويعظم أمره عليه الصلاة والسلام وتحيا سنته وكما قال وإثارة أو استثارة علومها ونشرها، أن يثير الإنسان هذه العلوم وأن يعلمها لغيره، العلوم التي تقوم عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كعلم المصطلح وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل وعلم التخريج والعلوم الأخرى التي لها علاقة بمعرفة وتمييز ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يصح. ويذب الإنسان عن سنته ببيان الصحيح و بيان أيضا الضعيف للناس حتى لا يعملوا بالضعيف أو المكذوب أو الموضوع. وهذا قد قام به المحدثون رضي الله تعالى عنهم، قام بهم أئمة الهدى من المحدثين من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى عصرنا الحاضر، فقام به الصحابة وقام به التابعون كسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وكذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقام به من بعدهم كهشام بن عروة والإمام الزهري ثم الإمام مالك ثم الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والدارقطني والحاكم وغيرهم كثير. وإلى يومنا هذا لا زال أهل الحديث يقومون بالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقومون ببيانها ويقومون ببيان ما لم يصح منها، كما فعله الشيخ الألباني عليه رحمة الله والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وشيوخ كثير في عصرنا الحاضر، فإنهم يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذبون عنها ويبينون ما تزيف منها، وأيضا ينشر هذه العلوم، ينشر هذه العلوم كعلوم المصطلح وكل العلوم التي تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادي من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد هذه السنة. وكثير من المسلمين يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، علموا ذلك أم جهلوا، وذلك بمعادات سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديمهم لكلام أشياخهم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الحديث أمامه وينظر إليه ويقرأه ومع ذلك يقدم رأي شيخه أو رأي عالمه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من الخطورة بمكان، لأنك ستسأل عن متابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تسأل عن متابعتك لهذا الشيخ. نعم الشيخ على الرأس والعين إن كان عالما، لكن لكل عالم كبوة وهفوة وخطأ، ولا يمكن أن يتابع الإنسان في كل أقواله، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله كل إنسان أو كلنا يرد ومردود عليه، وكلنا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كلنا يؤخذ من قوله ويرد، فالعبد قد يخطئ فيؤخذ من قوله وقد يرد من قوله إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقواله وحي من الله عز وجل. فتعظيم هذه السنة هو تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومتابعة هذه السنة هي متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يوالي الإنسان عليها ويعادي عليها، لا يوالي للحزب الفلاني أو من أجل الحزب الفلاني أو المكان الفلاني أو أن الإنسان الفلاني، بل يوالي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيوالي من والاها ويعادي من عاداها، ويتخلق أيضا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس خاصة من طلاب العلم، تجده في عبادته في هيئته في ظاهره متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أخلاقه يكون بعيدا أشد البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الدين هو عبادة ومعاملة، عبادة ومعاملة، هو عبادة لله عز وجل ومتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا معاملة وتخلق بأخلاق هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلا ليتمم محاسن الأخلاق كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فيتأدب الإنسان بآدابه ويتخلق بأخلاقه، وهو عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا، فإذا كان الإنسان متابعا لسنته فإن هذا لا بد أن يتبعه أيضا في أخلاقه ويتبعه في معاملاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم هو محبة آله، محبة آله بناته وأزواجه عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرقب آل محمد في بيته، أرقب آن محمد في بيته، ارقبوهم واحفظوهم واعرفوا لهم قدرهم. وكان عليه رضي الله تعالى عنه أعرف الناس بحقهم وأعرف الناس بقدرهم، بل كان يقدمهم على أهله وأولاده رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهله وأوصى أيضا بأصحابه، أوصى بأصحابه فإن لهم حقا عند الله عز وجل. فالمسلم لا بد أن يعرف حق صحابته وأن يثني عليهم وأن يذكرهم بالجميل. ثم قال: والنصيحة لأئمة المسلمين، أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك. ذكر في هذه الفقرة النصيحة لأئمة المسلمين وجعلهم الخلفاء والقادة، ولا شك أن النصيحة لأئمة المسلمين على نوعين: أئمة المسلمين إما قادتهم وولاتهم وهذا واضح، وأيضا يدخل في ذلك أيضا علماؤهم، كبراؤهم وعلماؤهم. ولا شك أن النصيحة لهم هي بحبهم وحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم. وهؤلاء يعني الولاة، أن يحبهم الإنسان وأن يحب صلاحهم ويرشدهم ويحب عدلهم أيضا، ويحب أن تجتمع الكلمة عليهم ويكره أن تفترق الأمة عنهم، ويتدين الإنسان بطاعتهم في طاعة الله، يكون دينه هو طاعتهم في طاعة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيعينهم على الحق ويطيعهم فيه، وينبههم أيضا ويذكرهم وينصحهم، وإذا أخطأوا أو إذا زلوا أو إذا بعدوا عن الحق. وهذا من عمل العلماء، أنهم ينصحون لولاة الأمر ويبينون لهم الحق ويبينون لهم الطريق السديد، ويحرصون على ذلك، لأن في صلاحهم صلاح العباد، في صلاحهم صلاح العباد أيضا. لكن يكون هذا التذكير برفق ولطف، وأن يتجنب الخروج عليهم، لأن الخروج عليهم فيه من المفاسد ما الله به عظيم، ما الله به عليم. وهذه المفاسد يعني كما يقال الواقع يعني شاهد على ذلك، فإن الخروج عليهم إذا كانوا يعني من المسلمين، ولو كانوا من الجورة ولو كانوا من الظلمة، فإن في الخروج عليهم المفاسد العظيمة. فلذلك تدرأ أكبر المفسدتين بأصغرها، فلا يخرج عليهم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن العلماء يحددون المصالح والمفاسد، فإذا كانت المفسدة في الخروج عليهم ولو كان كافرا فإنه لا يجوز الخروج عليهم. أما إذا كانت المصلحة في عزلهم من ولايتهم ولا تترتب على ذلك مفسدة عظيمة، فإن الواجب أن يقوم المسلمون بذلك إذا كانوا هؤلاء الولاة كفارا. أما إذا كانوا من المسلمين فإن الخروج عليهم لا يجوز، ولا شك أنه يبغض من رأى الخروج عليهم، لأن هذا من عمل الخوارج، فيخرجون على المسلمين ويخرجون على ولاة المسلمين. وأيضا من الأمور التي ذكرها أهل العلم كما قال ابن الصلاح: والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك، أن يدعو لهم الإنسان بالصلاح والإصلاح والتوفيق، لأن هذه الدعوة إذا استجيبت فإن فيها الخير العظيم، كما قال الفضيل بن عياض: لو أدري أن لي عند الله يعني دعوة مستجابة لجعلتها في ولاة الأمور، أو كما قال. فإن لأن هذه الدعوة دعاء الله عز وجل إذا كان مستجابا وجعله في ولاة الأمور، فإن الخير يتعدد ويكون متعد لغيره، وتصلح به الأمة ويصلح به المجتمع. أما إذا دعا لنفسه فإن هذا الخير لا يكون متعديا لغيره، بل يكون فقط له هو. فلذلك هذا من فقه السلف رحمهم الله عز وجل، كانوا يحرصون على صلاح ولاة الأمور، لأن في صلاحهم صلاح المجتمع، وإن الله يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ما لا يزع بالقرآن كما جاء في الأثر. وأما النصيحة لعلمائهم فلا شك أن هذا من أعظم الأعمال التي يقوم بها المسلم، وذلك بمحبتهم وتعظيمهم، التعظيم اللائق بهم وإعطائهم منزلتهم ومكانتهم، وأيضا الإنسان أن يطيعهم في طاعة الله عز وجل ويسمع لعلمهم وأن يجلهم وأن يحترمهم الاحترام الكامل، وأن يدعو لهم خاصة من توفي من هؤلاء العلماء، فإن من حق طالب العلم أن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. نسأل الله أن يرحم جميع العلماء العاملين. ثم قال: والنصيحة لعامة المسلمين، وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم. وتكلمنا في يعني النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم، خاصة المسلمين هم الولاة والعلماء، أما عامة المسلمين هم غير هؤلاء، يعني عامة المسلمين الآخرين، عامة المسلمين الآخرين، فإن الإنسان يحب لهم ما يحب لنفسه. قال: وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، وما شابه ذلك. يعني غير ولاة الأمر وغير العلماء، بقية الناس، بقية الناس سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الأباعد، فحق المسلم على المسلم، فهناك حقوق بين المسلمين فيما بينهم، فالنصيحة لعموم المسلمين هو أن يرشدهم إلى مصالحهم، إذا كان عالما فلا بد أن يعلمهم هذا الدين، وإذا كان غير عالم فإنه لا بد أن يوصل لهم الخير الذي يستطيعه فيرشدهم إلى مصالحهم ويعلمهم أمور دينهم ودنياهم أيضا، لأن من النصح أن يعلمهم أمور الدنيا ويدفع الأذى والمكروه عنهم، وأيضا يؤثر فقيرهم ويعلم جاهلهم، وأيضا كما قال يستر عوراتهم فلا يفضحهم، بل يكون يعني ناصحا لهم في كل أمورهم وناصحا لهم في دينهم وفي دنياهم، وينصرهم أيضا على أعدائهم، ينصرهم على أعدائهم، هذا كله من أنواع النصح لهؤلاء المسلمين، فيحب لهم ما يحب لنفسه، وهذه لا شك أنها من خصال الإيمان ومن خصال كمال الإيمان، أن يكون الإنسان يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره لهم أيضا ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم ويرحم هؤلاء الصغار ويوقر الكبار، وأيضا يعين أصحاب الحاجات، ويحزن لحزن المسلمين ويفرح لفرحهم. فإذا كان الإنسان كذلك، هذا ظهر فيه هذا الصلاح، وظهرت فيه هذه النصيحة، ويحب أيضا صلاحهم، ويحب أيضا توبتهم، ولا يتشفي من وقوعهم في المعاصي، بل يدعوهم إلى الخير وينصحهم ويبين لهم كل ما يمكن أن يعملوه، فهذا من أنواع من أعظم أنواع النصح. ولذلك جاء في الحديث: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وأيضا إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له، وفي حديث جرير: والنصح لكل مسلم، فالمسلم يحب لك أو يحب منك النصح، أن تنصحه فيما هو فيه من الباطل مثلا، أو تنصحه في أمور دنيا، فهذا كله يدخل في هذا الحديث. ولا شك أن أولى الناس بالنصح هم الوالدان، أولى الناس بالنصح هم الوالدان والأقارب الأقرب، فالأقرب خاصة إذا كان هؤلاء الأقارب ممن يتركون الصلاة مثلا أو لا يقيمون الدين، فإن أحسن بر يقدمه الإنسان لوالديه ولأهله هو أن ينصحهم ويبين لهم، لكن يكون ذلك بالرفق ويكون باللين، لأن ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أراد أن ينصح آخر، إذا رآه في معصية أو رآه في خطأ، فلا ينشر هذا الخطأ بين الناس، لأن هذا مما يزيده إصرارا على خطأه وإصرارا على معصيته، لكن يعظه سرا ويبين له وينصحه ويعظه لعله أن يرجع، والله عز وجل يقبل من العبد توبته بل يحب توبة العبد إذا تاب إليه. فهذه النصيحة، وكما جاء عن بعضهم أنه قال من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه، وهذا يقع فيه الكثير من الناس، إذا رأى غيره مباشرة ينشر هذا الأمر، إما أن يفضحه بين الخلق ويقول أنا ناصح، وإما أن يفشي هذا السر بين الناس ويقول حتى لا يعود. هذا خطأ، لأن الإنسان كل إنسان معرض للخطأ، وكل إنسان يقع في الزلل، وهذا الزلل لا يكون إلا أو لا يمحى من الإنسان إلا بنصيحة أخيه له، فلا شك أنه بهذه النصيحة يحجزه أن يقع في الخطأ. أما إذا وبخه بين الناس وفضحه بين الناس فإن هذا لا شك من التعيير ليس من النصح. ولذلك قال بعضهم المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. المؤمن يستر وينصح، يستر أخاه، المؤمنة تستر أختها وتنصحها فيما بينها وبينه، أو إذا لم تستطع ذلك وتعذر عليها ذلك لا بأس أن تبين الأمر لمن يستطيع نصحها. والفاجر يهتك ويعير، يهتك الأستار ويعير الناس، وهذا لا شك أنه ليس من الإسلام في شيء. فالإنسان لا بد لا يفرح بمعصية أخيه، بل لا بد أن يحزن لذلك وأن ينصحه لله عز وجل، فإذا رجع فإنه ينال الأجر العظيم عند الله عز وجل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وحفظه في بيان هذه الفوائد وما يستفاد من الحديث، قال أولا بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في الدين، قال الدين النصيحة، وهذا يعني يبينه شرح الحديث بأن هذا الحديث قد جمع كل أمور الدين، قد جمع كل أمور الدين سواء الاعتقادية أو العملية أو المعاملات أو الأخلاق. قال بيان لمن تكون النصيحة، فالنصيحة لا تكون فقط بين الناس بعضهم مع بعض، بل النصيحة لله، والله عز وجل لا شك أنه لا يحتاج إلى نصحك، إنما أنت الذي تحتاج إلى هذا النصح لتتقرب إلى الله عز وجل، وتكون النصيحة لكتابه، وذلك بالإيمان به والعمل بما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، أي أنه يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. والنصيحة لكل الأمور المذكورة سالفا. ثم قال ثالثا الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث، وهذا الحديث يبين أن الإنسان لا بد أن يكون ناصحا، ناصحا لنفسه وناصحا لغيره، أن ينصح نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والعمل بشريعته، وأن ينصح غيره ويحثهم عليه على الاستقامة على دين الله عز وجل. رابعا حرص الصحابة على معرفة أمور الدين، وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة، وهذا بينا أن الصحابة كانوا أشد الناس رعاية لهذا الأمر، ولذلك يأتي كثيرا أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل لهم في ما يذكره عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من إيمانهم بالله وحبهم لهذا الدين وحبهم لمعرفته. خامسا أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا، أن الدين يطلق على العمل، والنصيحة هي من العمل، النصيحة تكون بالقول وتكون بالفعل. هذا آخر ما ذكره الشيخ حفظه الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأريد أن أنبه فقط على أن السبت القادم إن شاء الله سيكون الدرس ملغا لظروف، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، والحمد لله وحده.